الدرب على أقيم عسنا بين زمزم والحطيم. واسأل الليل هل يطيق ثباتا حين يبدو وجه الصباح الوسيم. أنا مسلم أحب بلادي أنبت الله حبها في الصميم. فأنا مسلم أحب بلادي حبها في الصميم. انا مسلم اعز بديني ويقيني بالخالق القيوم. اورقي اورقي بين زمزم والحطيم. أورقي يا ربوع عناقيمي عرسنا بين زمزم والحطيم. واسأل الليل هل يطيق ثباتا حين يبدو وجه الصباح الوسيم. أمة لديها بيان من أمة لديها بيان ولديها أصول شرع حكيم. من بنى بيته بغير أصل فسيشقى ببيته المهدوم. أورقي يا رب على أورقي يا ربوع عناقيمي عرسنا بين زمزم والحطيم. واسأل الليل هل يطيق ثباتا حين يبدو وجه الصباح الوسيم. حين يبدو وجه الصباح الوسيم. أورقي